بنشاور عليك ونقول لك انت ملك الملوك وانت رب الارباب. تعال املك علينا، تعال املك علينا، تعال اسكن وسط تسبيحتنا يا رب. بنحبك، بنسجد ليك، بنعبدك انت وحدك. مبارك اسمك لانك عالي، لانك مرتفع، لانك صالح والى الابد رحمتك. هاليلويا لاسمك، هاليلويا لاسمك. لعظمتك استقصاء، لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمك مسبح. نيجي ونسجد، نيجي ونعبد هذا الإله العظيم. بنحبك يا رب، بنحبك.